به السبيل وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى، أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحية لكم من القاهرة، ونحن نلتقي من ساحة المسجد الجامع الأزهر لننقل صلاة فجر يوم جديد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله فاتحة خير وبركة لنا ولبلادنا ولسائر المسلمين. أيها المستمع الكريم، انتشرت بين المسلمين في أول الإسلام وكانت من عادات الجاهلية عادة الظهار، أي أن يظاهر المرء زوجه أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، أي يحرمها على نفسه. وحدثت هذه الحادثة مع إحدى الصحابيات، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك، وكانت قد بلغت من السن زمنا، تشكو إليه أنها قد ظاهرها زوجها أي حرمها على نفسه، وهي التي ظلت معه تخدمه طوال عمرها. والرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر وحي السماء، والسيدة عائشة رضي الله عنها في جانب من الحجرة تقول سبحان الذي سمع كلامهما والله إني لبزوارهما وما سمعت ما يقولان. كانت المناجاة بين الصحابية رضي الله عنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تشكو وتنفعل في شكواها، ومع ذلك لم تسمع من كلامها سيدة عائشة شيئا، حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسم هذه المسألة ليقضي على هذه الظاهرة قضاء تاما، وكان ذلك بصورة المجادلة التي نستمع إلى تلاوة مباركة لها يتلوها علينا الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم وللكافرين عذاب

إليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة من سورة المجادلة والتي تلاها الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أيها المستمع الكريم، تضمنت الآيات الكريمات أحكاما عدة، وربما الآية الأخيرة التي توقفت عندها التلاوة يقول عنها الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: هذه الآية ما عمل بها أحد غيري، وهي آية مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث فرض الله عز وجل على المؤمنين أن يقدموا صدقة قبل أن يناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يعمل بها سوى الإمام علي، فلما شق ذلك على المؤمنين خفف الله عز وجل عنهم. كما تحدثت الآيات الكريمات عن الندوة والمناجاة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، لأجل أن ذلك يحزنه حتى تختلطوا بالناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك تعلمنا هذه الآيات أيها المستمع الكريم كيف يكون الرد على من يخطئ في حقنا. انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان اليهود يوهمونه أنهم يسلمون عليه، فيقولون: السلام عليك يا رسول الله، والسيدة عائشة حاضرة فتقول: وعليكم يا أبناء القردة والخنازير. فيقول صلى الله عليه وسلم: وعليكم يا عائشة، ألم تري أني رددت عليهم مثل ما قالوا؟ هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرد بالحسنى، وألا نتجاوز في الحد، وألا نسرف في العداوة، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. أيها المستمع الكريم، مع الأدب النبوي الشريف دائما نعيش ونتأسى به، فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة لكل مسلم.